بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقراءات وحال الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: قال أين وقفنا؟ ولا بأس بجهر امرأة، صح؟ وإن إيش؟ وإن أسر في جهر، نعم. قال: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. هنا مسألة معنا، وهي: ما هي الصلاة الجهرية وما هي الصلاة السرية؟ الصلاة الجهرية الذي يرفع فيها الصوت ويسمع، وأما الصلاة السرية هي التي لا يرفع فيها الصوت ويسمع نفسه. فما هي الصلوات السرية وما هي الصلوات الجهرية؟ الجواب: الصلوات الجهرية ثلاثة: الفجر، ركعتا الفجر، وركعتا الأولى من المغرب، من المغرب والعشاء، ركعتا الفجر والركعات الأولى والثانية من المغرب والعشاء. والصلاة السرية هي الظهر والعصر. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الصبح تجهر، والظهر والعصر تسر، والمغرب والعشاء تجهر في الركعتين الأوليين. هذا بإجماع أهل العلم. فلو خالف جهر في الصلاة السرية كالظهر والعصر، هل تبطل به الصلاة؟ الجواب: له حالتان. الحالة الأولى: إن تعمد ذلك خالف السنة وصلاته صحيحة. إن تعمد ذلك خالف السنة وصلاته صحيحة. الصورة الثانية: أن يقولها عن جهل، أيدي أول مرة يصلي مثلا بالناس أو كذا، فتراه يجهر، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يسمى أيضا مخالفا. وهنا سؤال: هل يسجد للسهو إن تعمده، أو صلاها جهلا أسر في الجهر أو جهر في السر؟ الجواب: لا شيء عليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية. ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة كأنها الظهر أو العصر، قال: فكان يسمعنا الآية والآيتين يجهر بها. وأيضا حديث أبي سعيد: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك من نغمتها، أي من ماذا؟ هناك صوت. فالصحيح أنه لا يسجد للسهو، لا سهو عليه، ولكنه يعتبر مخالفا إن كان متعمدا كما قلنا لكم، وإن كان جاهلا لا شيء. أما أنه يسجد للسهو، لا، لا يسجد للسهو، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بآية أو آيتين فكان يسمعهم ذلك. فلو كان سهوا، يعتبر سهوا، لسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه لم يسجد، فمعنى ذلك أنه لا شيء عليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال يسجد، هناك من أهل العلم من قال يسجد لأنه ساهي، والصواب أنه لا يسجد لهذا الحديث. جهر أسمعهم الآية والآيتين، كان النبي يسمعهم في صلاة جهرية آية وآيتين، يعني يسمعونها. فلو كانها سهوا لسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ألزم بسجود السهو، هذا لا دليل عليه. طيب، قال: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني مشى على هذه القراءة ولا يضره. وترتيب الآيات واجبة لأنه بالنص، نقل الزركشي الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي بنص وليس محل اجتهاد. فأنت الآن الآية إذا قرأتها سورة الفاتحة تبتدأ بالحمد وتنتهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الترتيب بالنص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه الصحابة ونقل الإجماع على ذلك. لا يجوز لك أن تخالف، لا يجوز لك أن تخالف بينهم أو تحذف آية أو ما شبه ذلك. فالآيات في السور تعتبر ماذا؟ تعتبر توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحذف آية أو يتقدم آية دون أخرى، فمن فعل ذلك فقد أخطأ وصلاته لا تصح. من يفعل هذا، من يقدم الفاتحة أو قراءته أو يقرأ منكسة، يقرأ من السورة من الآية الأخيرة ثم يصعد إلى الآية الأولى، هذا تنكيس لا يجوز، فهي موقوفة توقيفية. ومعنى توقيفية أي بالنص، قرأها النبي وقرأها الصحابة ونقل الإجماع على ذلك. ثم قال وترتيب السور بالاجتهاد، ترتيب السور بالاجتهاد، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، لا بالنص، في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. قوله قول الجمهور، نعم المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول قالوا المسألة اجتهادية في ترتيب السور، وقول قالوا ليست اجتهادية إنما توقيفية، لا يجوز لأحد أن يقدم هذه على هذه. وهناك قول قالوا تفصيل، منها ما هو اجتهادي ومنها ما هو نص من النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر منها، ومنها ما هو توقيفي، منها التوقيفي يعني جاء فيه النص، جاء فيه النص. المؤلف هنا كأنه يرى بقول الجمهور وهو أن المسألة اجتهادية. دليلهم حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل فافتتح بالبقرة ثم قال سيركع فيها، حذيفة أو ابن مسعود، فانتهى منها قال يفتتح بآل عمران فسيدخل في السورة التي بعدها، فافتتح النساء فانتهى منها ثم افتتح ماذا؟ آل عمران. قالوا إذن الترتيب اجتهادي، ولو كان نصا لكانت الصلاة باطلة، فقرأ النبي البقرة والنساء ثم آل عمران، ومعروف أن البقرة بعدها إيش؟ آل عمران. فإذا في هذا الحديث دليل على أن المسألة في ترتيب السور مسألة اجتهادية. الآن قرأت سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، هي آخر سورة، ماذا بعدها؟ لا شيء. ثم قرأت في السورة في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، تبت لإلاف قريش، قالوا لا شيء عليك. لماذا؟ لأن الترتيب ليس واجب ولا توقيفي ولا. فالذي يظهر والله أعلم أن الترتيب اجتهادي. وأما من قال أيضا هناك قرأها النبي وهكذا، هذا اجتهاد من الصحابة أيضا، هو يعتبر اجتهاد من الصحابة في ماذا؟ في ترتيب السور بين القرآن. فمن قرأ منكسا لا حرج، يقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، وهكذا، ما في شيء. هذا هو الصحابة، هذا هو فعل الصحابة. قال ولهذا تنوعت المصاحف، نعم كان لابن مسعود مصحف، وكان لعثمان مصحف، وكان لأبي بن كعب مصحف، يعني كانت تختلف بعض العبارات، ثم جمعهم عثمان في زمنه فسمي بالمصحف العثماني، وبهذا انعقد الإجماع على أن مصحف عثمان هي القراءة الصحيحة. وإلا أنت قد ترى في بعض الكتب الفقهية يقولون وقرأها ابن مسعود، وقرأها زيد بن ثابت، وقرأها يعني ماذا بارك الله فيكم أبي، هذه كانت معروفة عندهم، ثم جمعها عثمان رضي الله عنه وسمي بالمصحف العثماني، في المصحف العثماني، وانعقد الإجماع على هذه القراءات التي في المصحف العثماني، وهي سبع أجمع العلماء عليها، وزيد الثلاث مختلف فيها، منهم من يرى شذوذ تلك القراءات فسمي بالقراءات العشر، ولكن القراءات السبع هي التي كانت معروفة ونقلوا إجماع على ذلك، إلا أن الإمام أحمد كان يكره قراءة حمزة، قال وكره أحمد في قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو، كره الإمام أحمد قراءة من؟ حمزة، وهو المعروف بحمزة الزيات، لقب بهذا اللقب، كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان فسمي بحمزة الزيات، وهو كوفي، وهو كوفي. لماذا كره الإمام أحمد؟ قالوا لكثرة المدود والإضغام وأيضا التقطعات، قراءة حمزة فيها تقطع، يعني مثال ذلك عند قوله تعالى، يعني أنا ضرب لكم مثال لأنني كنت أسمع لبعض القراء، اتبعوا ما أنزل إليكم يقف من ربكم، هكذا يعني ما يصلها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا اتبعوا ما أنزل إليكم ثم يقف، وهكذا فيها تقطعات، وأيضا فيها الإدغامات، إدغام الحرف بالحرف ومد، مد هذا الإدغام، مد هذا الإدغام، تعرفون في علم التجويد الإدغام قد يكون خفيفا في قراءة حفص الذي نقراها ونحن، وأما في بعضها مثل قراءة حمزة فيها مد. طيب، وهو اسمه حمزة ابن حبيب ابن عمارة الكوفي. والكسائي علي بن حمزة ابن عبد الله بن تميم ابن فيروز، كان نحويا معروف بلغة العرب، ثم صار عالما في القراءات، صار عالما في القراءات، فعنده أيضا في القراءات، فقراءته كانت قريبة من قراءة ماذا؟ حمزة. قال والإضغام الكبير لأبي عمرو، وهو السوسي، ويقال السنوسي، قراءة أبي عمرو السنوسي أو السوسي، وهي بعض قراءات ورش. نعم. والقراءات المشهورة الآن في زمننا هذا قالون وورش وحفص ونافع، أغلب البلاد المغرب العربي قالون وورش يقرؤونها، وورش في على أربعة طرق، أربع طرق لها، أربع طرق. وأما قراءة حفص فأغلب الجزيرة العربية تقرأ قراءة حفص عن عاصم، وهذه القراءة المعروفة عندنا، قراءة المعروفة عندنا قراءة حفص عن عاصم، وأيضا بعض بلاد السن. وأما القراءات الثانية مثل الورش وقالون لا سيما في ليبيا وغيرهم من الدول المغرب العربي، فقد تختلف بعض القراءات بالمد والإمالة، نحن في قراءتنا حفص ما في إمالة إلا في آية وفي كلمة مجريها، أما قراءة الثانية عندها إمالات، والضحى أو طه مثل هذه الإمالات، فبعضهم قد إذا سمع مثل هذه القراءات يستنكر. أذكر مرة أخ تقدم من الأخوة الغرباء، تقدم يصلي بالناس فصلى بهم قراءة ورش، والذين خلفه ما يفهمون القراءات، كانوا يراجعوه يراجعوه يراجعوه يراجعوه، وهو يقرأ قراءته المعروفة ما في مراجعة، لكنهم يظنونها أنها قراءة خاطئة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. نحن قراءتنا ماذا؟ جمع في عمد ممددة في عمد ممددة. ويقول عمد يوم نطوي السماء كطي السجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب، هكذا مثل هذه الألفاظ. فكانوا يراجعون. فالأولى كما يقول بعض العلماء لا تقرأ قراءة يجهلها الناس، قد يستنكرون منها ذلك. ووقع مرة من المرات أنه قرأ قراءة حفص فكان يخطئ، فظن الناس أنه يقرأ قراءة غير قراءة حفص، ما راجعوه. فأنت كما يقال خاطب الناس بما يعرفون، اقرأ عند طلاب علم يفهمون لا حرج، أما تقرأ عند عوام قراءات تنوع لهم لا، قد لا يفهمون وقد لا يعلمون. فالأولى أن تقرأ بقراءة بلدك المعروفة، تقرأ بقراءة البلد المعروفة عندهم هذه القراءات. قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه يرفع يديه كما رفعها في تكبيرة الإحرام. وبهذا قال جمهور العلماء أنه يرفع يديه بعدما ينتهي من القراءة، أي قراءة الفاتحة وبعدها السورة. خالف في هذا أبو حنيفة، قال ما يرفع إلا في الافتتاح، وقوله غير صحيح. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع، حديث وائل بن حجر، مالك بن حويرث، أبي حميد الساعدي، ابن عمر أيضا في الصحيحين. فكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بعد الانتهاء من القراءة، فهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه، إما حذو أذنيه أو حذو إيش؟ منكبيه. وبعد أن يثبت قليلا، وهذا مذهب جمهور العلماء على أنه لا يصل فصل القراءة بالركوع كما فعله بعض الأئمة، انتهى من الجنة مثلا والناس الله أكبر، هذا خطأ. قالوا يجب عليه أن يتريث قليلا حتى يفصل بين ركوعه وقراءته، من الجنة والناس، يتراد نفسه ثم بعد ذلك يركع. بعضهم وهو يقرأ ماذا يخر ساجد رافعا ولا يفصل بين القراءة والركوع، وهذا خطأ. فجمهور العلماء يقولون أنه يمكث قليلا حتى يرجع إليه النفس فقط، نفسه هو الذي كان يقرأ فيه يرجع إليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يركع. قال ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، هذا هو الصحيح، لا يصلها، وهو مذهب الجمهور. ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما حال كل يد ركبة، كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة وهو في صحيح مسلم، حديث عائشة وهو من طريق أبي الجوزاء وفيه انقطاع. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد في السنن، وأيضا جاء في البخاري وهو صحيح. نعم، فيكبر تكبيرة الركوع فيرفع يديه كما رفعها في التكبير الأولى، ثم بعد ذلك يلقم، يقبض يده كامل على كل ركبة، اليمنى مع اليمنى واليسرى مع اليسرى، ملقما، كأنه ماذا؟ قابض عليها، كأنه قابض عليها. وهذه هي السنة، أنه يضع يديه على ركبتيه. كان قبل ذلك يضعون كلتا اليدين بين الركبتين، إلا أن هذا منسوخ، جاء من حديث ابن مسعود ثم نسخ، الذي يسمى بالتطبيق، أن يضع كلتا يديه بين ركبتين يركع ويضعهما، كان هذا قبل، ثم بعد ذلك نسخ الحكم فصار يوضع ماذا؟ اليدين على الركبتين. وأما التطبيق فهو منسوخ، أما التطبيق فهو ماذا؟ منسوخ. فهذا هو السنة. قال ويمد ظهره مستويا. ضابط الركوع كما عرفه أهل العلم هو الانحناء، هذا لغة. أما شرعا فهو انحناء الظهر حتى تستوي راحة اليدين على الركبة، حتى تستوي راحة اليدين على الركبة، يعني يركع يركع حتى يصل تصل هذه الراحة. تعرفون راحة اليد؟ هذه راحة اليد، هذا الذي أسفل اليد الكف تسمى راحة، حتى تتمكن من الركبة. أنت وصلت إلى الحد الأدنى من الركوع، وصلت إلى الحد الأدنى من الركوع. طيب إذا ما وصلت الراحة معناه أنك ماذا؟ ما زلت لست راكعا شرعا، أما لغة أنت راكع، بمجرد حتى ما تفعل هكذا يسيرا تعتبر راكعا لغة، لكن شرعا يجب عليك ماذا؟ أن تنحني تنحني حتى تتمكن الراحتان من ماذا؟ من الركبتين. قم التفت إليهم، اركع قليلا، هذا ليس يسمى ركوعا. صحيح أنه يسمى شرعا لغة ركوع، هذا يسمى ركوع طبعا لغة، لكن لا ليس صحيح. اركع قليلا، انظر ما مكن، هل تتمكن الراحة؟ ما تمكنت. زد اركع، ما تمكنت. زد مكنها، انظر هذا الحد هو أقصى حد يستوي ذلك، فيستوي الظهر وتتمكن الراحتين. إذا ارتفعت قليلا ارتفع، هذا لا يسمى راكعا، وركوعه غير صحيح شرعا، ركوعه غير صحيح. من يفعل هكذا ولم تتمكن الراحتين، الضابط في هذا هو إيش؟ تمكن الراحتين. إن لم تتمكن ما زلت ناقصا في ركوعك. هل ينعقد ركوعك؟ لا ينعقد، واضح. وبهذا علم بطلان صلاة من يفعل هكذا قليلا ثم يرتفع دون إيش؟ أن يمكن، أو يفرق في هذا، أو يفرق انزل إلى تحت الركبتين، يعني شو ينزل ما باقي إلا يسجد، يعني تراه يضع يديه ماذا؟ أسفل الركبتين. هذا خطأ. بعضهم كأنه كالراكع كالساجد ينزل بشدة، فانظروا الآن نزوله بشدة، هذا ليس صحيح، هذا مكروه، جزاك الله، هذا مكروه. وبعض الناس ترى هكذا أو يجافي، والمجافة المفارقة، مفارقة بين ضبعيه، يعني ما يجعل يديه هكذا وإنما يفعل هكذا بيديه، وهو قابض على قابض على الركبتين. بعضهم ينزل هكذا وما بقي إلا شبر بينه وبين، أو شبر ونصف ما بينه وبين الأرض، هذا ليس صحيح، هذا ليس ركوعا صحيحا. قال ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة، أي حيالة، لا يرفع الرأس وقت الركوع وينظر إلى أمام، ولا ينزله وينظر إلى أسفل قدمين، لا، حيالة أي يكون الرأس ماذا؟ مستوي، ما هو نازل الرأس، مستوي ولا رافع، مستوي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع. قال لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا الجنب، هذا ماذا؟ الجنب، وهذا المرفق، يعني إذا ركع لا يجعل، يعني قم انظر الآن، إذا ركع اركع لا يجعل مرفقيه ملتصقة بالضبع هنا هكذا، لا، وإنما يفعل هكذا قليل بعدها، يعني مثل القوس. هذا طبعا إذا كان وحده، إذا كان معه ناس بجانبه في الصلاة جماعة لا يضايق عليهم، جزاك الله. قال ويجافي مرفقي حديث أبي حميد، وهذا هذا الفعل يعتبر مستحبا، يعتبر ماذا؟ مستحب. قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم، وأدنى الكمال ثلاث. جاء في الحديث خارج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، إلا أنها عليها كلام. فلفظ التثليث في التسبيح الصحيح عدم صحتها، وإنما الصحيح أنه سبح، قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. قال وأدنى الكمال ثلاثة وأعلاه في حق الإمام عشر. ليس هناك حديث يدل على ذلك إلا أثر عن أنس أنه رأى صلاة عمر بن عبد العزيز يصلي فقال إن هذا ليصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركع قدر عشر تسبيحات. فقال العلماء بهذا يحمل على أنه ماذا له حكم الرفع، أي مقدار ما يسبح عشر تسبيحات. وبعضهم قال هذا خاص بالإمام، خاص ماذا بالإمام. الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك عدد محدد في التسبيح، إن شئت سبحت واحدة اثنتين ثلاثا أربعا خمسا عشرا عشرون، لا حرج من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع وكان ركوعه قريبا من قيامه، دل على ماذا التكرار، دل على ماذا التكرار. فالأمر واسع، الأمر واسع. نعم. وقوله سبحان ربي العظيم جاء في حديث ابن عباس أما الركوع فعظموا فيه الرب، ما جاء الله سبحان ربي العظيم، ولكنهم يستدلون لما نزل قوله فسبح باسمك ربك العظيم قال فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، في ماذا في ركوعه، فيقول في ركوعه بالتعظيم. ويجوز له أن يأتي بالدعاء بعض الأحيان، وإلا الركوع ليس فيه دعاء، ولكن يجوز له أن يدعو في بعض الأحيان. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أو سجد قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ماذا اغفر لي في ركوعه وسجوده. فدل هذا الحديث على أنه في بعض الأحيان لا حرج إذا دعا في ركوعه، لأنه قال اغفر لي، واضح. ثم قال لحديث رواه مسلم هذا الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، أي أنه يقول مرة مرتين ثلاث ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث ابن عباس لا تقرأ، نهى النبي عن قراءة القرآن. ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ معروف أن القرآن أفضل الذكر. الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، موضع الركوع والسجود موضع خضوع وذل، والقرآن أرفع من هذا، ولذلك نهي عن قراءة القرآن في هذين الموضعين، لأن هذان الموضعان فيهما ماذا ذل وخضوع، والقرآن كلام الله عز وجل يكون في القيام، واضح الآن. فهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يقرأ القرآن ولا أيضا يقرأه في ركوع ولا في سجود، إنما يقرأه في القيام. والآيات التي فيها الدعاء قال بعضهم يزيد قوله اللهم، أو أنه لا ينوي قراءة إنما ينوي دعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الإيمان، مثل آيات قرآنية. قال بعضهم يزيد اللهم ربنا حتى يخرج ماذا، حتى يخرج من قوله القرآن، يكون ماذا دعاء، يكون دعاء. قال ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول، يرفع يديه كرفع الأول لحديث وائل بن حجر. الأول كيف رفعه؟ هكذا ربنا رب يعني سمع الله الحمد ربنا لك الحمد كما يفعله بعض الناس. وأنا أتعجب من بعض الناس والله، دائما نكلمهم نقول لهم هذا الرفع لا أصل له، لكن يدخل الكلام من هنا ويخرج من هنا ولا يبالي. هذا الفعل ربنا ولك الحمد كما يفعله بعض الناس على وجه الدعاء، هذا لا أصل له حتى بحديث ضعيف، يعني لو سلمنا لهم جدلا حديث ضعيف، ما في حديث ضعيف، وليس هناك قول عالم أنه يفعل هكذا، مثل الدعاء، قال هو موضع دعاء، يقال له في السجن موضع دعاء، لماذا وضعت يدك على الأرض؟ افعلها هكذا وانت ساجد. هو يريد أن يكون ذكي، ويريد ماذا؟ أن يناقش، أن يبين أنه على حق. طيب أنت في سجودك في دعاء، لماذا وضعت يدك على الأرض وأنت ساجد؟ قل هكذا واسجد. لكن انظر الهوى، يجلس سنين وهو ربنا ولك الحمد هكذا يفعل، وزد على ذلك ينظر إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل في صلاته إلى السماء، ودعا على من نظر إلى السماء، وصاحبنا ما زال ربنا وك الحمد، زد على ذلك مسح بها وجهه وقبلهما وقال ربنا ولك الحمد والشكر، زاد لفظة الشكر. العبادة توقيفية، الصلاة توقيفية، فعل النبي هكذا افعل هكذا، موضع دعاء موضع كذا، الواجب عليك أن تقتصر على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمك ما أمره الله، فالواجب عليك أن تأتمر بما علمك. المسألة ليست هوى واستحسان. أيضا كيف تقبل منك الصلاة وأنت تستحسن هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله؟ إذن اخترع لك صلاة من عندك. فبعض الناس اخترع صلاة، ويا ريت كما يقول أنا شافعي، والله بعيد عن الإمام الشافعي وعن فعل الشافعي، الشافعي ما قال هكذا، ائتني بما أين قال الشافعي ولك الذي تريده، فيتحججون بفعل الإمام الشافعي، يقول هذه صلاة الشوافع، هذه ليست صلاة شافعية، لا تفترع الإمام الشافعي، وليس من قول علماء الشافعية، اقرأ إلى المحققين الشافعية كالعمراني والنووي وابن المنذر وجماعة، كل هؤلاء ما يذكرون هذه الصيغة وهذه الصفة والهيئة، وهو يتحجج. أنت جاهل، يجب عليك أن تتعلم، ما في بيننا وبينكم كتب، ائتي بالكتاب اللي تريده أنت، لو أتينا بكتاب قال هذا كتبكم، يعني حتى على الطبعات سيتكلم علينا. طيب ائتي أنت بالكتاب اللي تريده، اترك التعصب، ارجعوا إلى السنة، تعلموا حتى ولو لك 70 سنة أو 50 سنة وأنت تصلي على هذه الهيئة، تعلم. الإنسان ما يخرج من بطن أمه وهو عالم، نتعلم كلنا جهلة، وكل يوم ونحن نتعلم. أما المصيبة الذي يشد على هذا الجانب ويتعصب لهذا الجانب وليس معه أثر، ما أقول دليل، أثر حتى، نسأل الله العافية، تنصحهم وهكذا ما في، ربنا ولك الحمد، وينظر إلى السماء. سبحان الله، المخالفة، العناد والله، أو الكبر، هذا كبر، هذا هم يظنون أن مسألة الكبر أنك ما تسلم على الناس، الكبر أنك ترد الحق حتى لو كنت تسلم على الأمة كلها، لو كنت تسلم على الناس برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم، هذا ليس تواضعا، التواضع أنك تقبل الحق. قال أنت متكبر ما تسلم على الناس، بل أنت المتكبر ما تقبل حق، الذي ما يقبل الحق هو المتكبر، طلبوا الآية هم، فبعضهم تنصحه تنصحه ما في، وكأنك تكلم جدار، يمكن الجدار قد ينطق، أما هو ما سينطق، فبعضهم هكذا تعلمه من هنا ومن هنا وما زال وكأنك ما تكلمت. أسأل الله العافية، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.